هذا ما بدأ أو كلم به الخاطب. أكبر الله عظمه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام هو يسأل عن جواز تعظيم الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه الصلاة والسلام حقيقة له منزلة غير منزلة الناس. يكفي أن تعلم أنه إذا بعث الخلائق يوم القيامة يقوم رسول الله على يمين العرش عليه الصلاة والسلام. شو رأيك بها المنزلة؟ هذا حديث صحيح أنه أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، يكسى حلتين فيقوم على يسار العرش، ويقوم نبينا ابن إبراهيم، النبي محمد ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام على يمين العرش. فهو حقيقة له منزلة مكرمة فوق الناس، ولكن مش احنا اللي بنحطه. يعني لما قال اخونا الخطيب بيت الشعر المعروف محمد سيد الكونين، هذا الكلام مش صحيح، ولو سمعه النبي نفسه عليه الصلاة والسلام لنهى، لان النبي جاءه وفد بني عامر فقالوا للنبي انت سيدنا، قال السيد الله، قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فالنبي نهى ان يقال عنه سيد العرب مثلا، مع انه هو في الحقيقة سيد ولد ادم، ولكن لا يحب عليه الصلاة والسلام. وان تقول سيد الكونين تخنت، وهو نفسه لا يحبها عليه الصلاة والسلام، فكيف تكرم النبي بما لا يحب؟ كأن تقبل رجلا في عينه مثلا، ها، او تلعق عينه لانك بتحبه، هذا مش صحيح، انت اذيته. فاصلا حتى لما بدك تحبه بما يقبل وبما يؤذن في الدين. وتعظيم النبي عليه الصلاة والسلام مشروع على اعتبار مكانته من الله. من يطع الرسول فقد اطاع الله، وهو نبينا عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الوحي، فطاعته طاعة لله، وتكريمه من تكريم الله، وتعظيمه كذلك. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فلا بأس أن تعظم نبينا عليه الصلاة والسلام، ولا تعظم أحدا بعد رسول الله. هذا مهم جدا يا أخوانا، هذا مهم. والآية التي في سورة الفتح من قول ربنا العظيم تبارك اسمه وعظمه ومجدوه زيادة، قال إن أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. الآية أول ما تحمل يحمل التعزير والتوقير والتسبيح لله، أن نوقر الله وأن نعزر الله. شو يعني التعزير أخوان؟ اوعى احد بيقول لك عزروه، هذه لا، يعني تعزروا. فعل التعزير النصر والعون، ان تنصروا الله ينصركم، كما في سورة الاعراف فالذين امنوا به وعزروه ونصروه. فالتعزير يعني من النصر مرات بيكون معنوي ويدوي، والتعزير بيكون بالعادة يعني في النفس، ما يرضي النفس، هو من اخو التوقير، توقروه وتعزروه. ولا يتحتمل ان التعزير والتوقير للنبي والتسبيح لله، واضح يا اخوانا؟ طيب، انه شائع بين الناس انهم يعظمون اشياخهم ويعظمون زعماء الاحزاب ويعظمون يعني الرتب والمناصب، وهذا لا يليق بتوحيد الله ابدا. هذا شائع على ألسنة كثير من الشيوخ، انه بيقول لك احنا بنعظم علماءنا. لا، احنا نحب علماءنا ونقدرهم ونكرمهم، انما التعظيم بيقول الشيخ بيقول عنهم الاسياد. يعني احد الاخوة سأل احد الدارسين، ودير بالك العامة، سأل احد الدارسين قال له من وين تأخذ يعني فقهك ودينك؟ البريء من وين بيقول؟ الله ورسوله. البريء بقول من الله ورسوله، من الكتاب والسنة. فقال هذا الدارس من أسيادي، طبعا واضح مين أسياده، خلي أسياده يدخلوا الجنة يوم القيامة وينجوه من النار. طيب، فبدنا نقول الجمعة الفائتة سأل إخوة سؤالا، احنا كنا نتكلم في الجبت والطاغوت والأنداد والأصنام والأوثان والنصب، شيك يا أخوانا، ونظن بعون الله أننا انتهينا من الستة، صحيح؟ ولكن بلغني أنه أحد الإخوة الكرام قال أنه استشكل عليه شيء بين الصنم والوثن، يعني لم يفرق، ونحن يعني نأخذ عليه مأخذا أنه ما رجعنا، يعني فرج فقال والله ما فهم، طب ليش ما سألتنا؟ اسأل هون ولا تستحيوا من السؤال. ما رأيك بأبينا إبراهيم؟ كيف تقول بعلم إبراهيم؟ شو رأيك بعلم إبراهيم؟ النبي محمد عليه الصلاة والسلام تابع له في الملة. إبراهيم ما استحيا أن يسأل الله سؤالا في عظم الدين، كيف تحيي الموتى؟ هلا أنت لما قال الله أولم تؤمن، هو الله لما قال أولم تؤمن كان ما كان يعلم أن إبراهيم يؤمن ولا لا يؤمن؟ إبراهيم الله يعلم جواب إبراهيم قبل أن يكون هذا الأمر بما لا تعلمون من السنين، واضح إخواننا؟ ولكن ليه قال الله استمع أولم تؤمن؟ قال إبراهيم بلى، هذا إلنا يا إخوان، يعني كان رب يقول لك إذا كنت في حالة كإبراهيم بدك تسأل اسأل، أين أنا كتبت لك؟ إذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموت. فإذا رجل كإبراهيم يسأل، ليه لا تسأل؟ إذا رجل كإبراهيم له حظ في سؤال واحد، أديش لك الحق تسأل شيء؟ يعني ولله المثل الأعلى، مثلا الإمام الشافعي رجل مكين في العربية، فأذن له بسؤال أو ثلاث أسئلة أن يسأل في العربية. طيب أديش يؤذن لنا؟ شيء؟ طيب إذا إبراهيم أذن له بسؤال في أصل الدين، وإحنا لاحظت شيء؟ ويوحى إليه، هذه واحد. فإبراهيم قال أرني كيف تحيي الموتى، لاحظ قال الله أولم تؤمن، هذا السؤال بالعادة أنا أقول لك أنت ألا تؤمن، هذا إذا كنت لا أعلم، أما الله يعلم قلب إبراهيم قبل أن يولد إبراهيم، إنما برضو جواب الآية لك، يعني اسمعوا كان الله يقول لنا أولم تؤمن يا إبراهيم، اسمع، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، كأن الله يريد أن يقول هكذا كونوا، اسألوا إذا أردتم أن تطمئن قلوبه، طول ما أنت تسعى أن تتعلم سل، هذه الآية التي في سورة طه، وقل ربي زدني علما. شيخ أخواننا أنا قرأت لأحد الدارسين بدع الله أن يقول اللهم نعوذ بك أن نقول قولا لم نسبق إليه، إيه هو كان بكل الله أنا أعوذ بك أن تهديني لشيء لم تهدي إليه أحدا، ليه؟ طب النبي محمد نفسه عليه الصلاة والسلام فيما صح عنه كان يدعو قال اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. فالنبي بيقول الله اهديني لما اختلف فيه، فهذا رجل بيقول لا اوعى يا ربنا تهدينا خلينا في ضلالنا، شو هالضلال؟ وهذا من دارسي الشريعة. فلا يا اخوان احنا نستهدي بالله وقل ربي زدني علما. الا يكفيكم ان تعلموا ان رجلا كالنبي محمد عليه الصلاة والسلام قال الله عنه في اخر سورة الشورى ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، 40 سنة لا يدري، احنا قلنا لكم يا اخوانا شو الفرق بين ما كنت تدري بين ما كنت تعلم بين ما كنت تعرف، شو الفرق؟ انو اصعب واحدة على الناس؟ ما كنت تدري هو المعرفة اعلى، هو المعرفة يسبقها جهل، فاتعلم بالبصير اعرف، فقال الله سيريكم آياته فتعرفون، فبعد ما يعلمك إياها تعرفها، واضح إخواننا؟ الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ولا يعلمونه كما يعلمون أبنائهم؟ يعرفونه، يعرفونه. فالمعرفة فوق العلم، دونها العلم دونها ايه؟ وقلنا الدراية لما يقول لك لا تدري يعني لا تعلم شيئا، بس اذا قال لك لا تعلم قد تكون تدري. فاذا قلت لك انت يا شيخ هل تعلم في علم الحديث، انت فبتقول مثلا لا اعلم ولكنك تدري ولو شيئا قليلا انه دون الحديث، هذه دراية. انما لا ادري يعني ولا شيء. فقال الله ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا، ما قالش ولا تعلم، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، بيقول ما قال لا تعلم. ليه؟ لأنه سينفي عنك الله كل العلم، كل العلم الدراية. فكان يقول الله وما يدريك، فلم ينفي عنك العلم كله، شو بيقول؟ وما يدريك. ايش يا أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. ما لست تدرون شيئا. طيب أسأل بقول لك لما ينفي عنك لا أحسن. ليش؟ لأنه في شيء تدريه، تعرف شو؟ ففي شيء أنت كائن عندك، يعني لو أول ما نزلت من بطن أمك في ولو دراية واحد، لاحظت؟ فبيك أشياء بالفطرة معلومة عند هذا الطفل. العلم مكتسب. أنت لعلمك شيء، في شيء في فطرته ميله على زاوية بينقص. كمين علموا أنه اختلت الجاذبية؟ هذه دراية ولو ما تعلمها، إنما هي دراية في نفسه. إنما فلما الله يسمعك ان ابراهيم يستعلم، بالتالي يا اخوانا عليك ان لا تستحي من السؤال فتبدا فيه لا تدري. ايوه احنا كنا نتكلم ان الله قال للنبي عليه الصلاه والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، وهذه حاله يعني الاصل ان تتعلمها ان النبي ما كان يعلم حتى عن شو يعني توراه وانجيل، لا يعلم. يعني لو انا الان سالتك هل تعلم يعني تدري عن التوراه؟ تقول ادري، ولكن لا تعرف ما فيها كلها، مظبوط؟ انما لما يقول لا ما كنت تدري ما الكتاب، هذا ظاهر النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم اطلاقا، فهذا يعني كان اغراقا في قله العلم. ثم علمه الله اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فبالتالي من علمه؟ فقال الله وكذلك جعل أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن شو جعلناه نورا نهدي به الدكاترة من عبادنا، إيه؟ لشيوخ من عباد إيش هات لك ذوي الشهر، لا قال جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. عظم. وبالتالي إخواننا الأصل أن القرآن كله هو باب العلم أولا وأخيرا. لا يبدأ أقول لك هذا الكلام يا إخوان، نشأ فينا نشء جيل انه الدين عنده ليس الكتاب والسنة بدون ما يقصد شيء، الدين عنده حدوتة كلمه بها ابوه او قومه او اخوه، فاذا رأى في القرآن خلافها استشكل عليه. ايش استشكل عليه القرآن؟ ليه؟ لانه ظن ان الاصل ما تعلم. يعني حدثني رجل جاوز 60 سرايا، والرجل نحسبه والله حسيبه، يعني من اهل الدين والمكان، ليس من أهل العلم ولكن يعني الحدود الدنيا يعلمها من ديني. 60 الرجل، انتبه شو بيكون. قال لما مر على آية يعقوب، أنا كنت يعني أتلو آية فذكرت الآية التي في سورة يوسف، قال يا أسفا على يوسف، هذا مين اللي قال؟ يعقوب، وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. فهو بيقول للرجل 60 قال والله أنا هذه دائما الآية هاي كاني مشكلة علي. ليه؟ إنه كيف رجل نبي كيعقوب حزنان وبيبكي، شافوا المشكلة عليه؟ ليه؟ لأنه إحنا تعلمنا إنه النبي بيبكيش والله لو ذبحت أولاده قدامه، وإنه يعني الرجل المؤمن لا ولا شو، مالك مالك، مش النبي عليه الصلاة والسلام مات له إبراهيم فبكى؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب من يشاء من عباده، بكى على إبراهيم، وإبراهيم مكث عنده يعني في الروايات 18 شهرا. يوسف كان قضى بضع سنين عند أبيه، فاحنا تعلمنا فلما رأى الآية أن النبي يبكي استغرب من الآية، ما استغرب من العلم العتيق المعفن. الأصل مباشرة أن ينكر العلم السابق ويثبت مكانه أن النبي يحزن وأن النبي يبكي. شير هم بيجي بيقولوا مثلا للشير، بيقولوا الشيخ لازم توسع صدرك، مش شير بيقولوا للشير اذا مثلا انت كلمت شيخ والشيخ مثلا اخذ وتضايق، بيقول له بصير الشيخ لازم يوسع صدره. الشيخ بيقول له طب ما الله بيقول للنبي في اخر سورة الحجر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون. قال النبي بيضيق صدره، انما الشيخ ما بصير يضيق صدره. ليش يا شيخ؟ لما قال الله فلعلك باخع نفسك على آثارهم، قال في فاطر فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، في قراءة فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، يعني النبي كان يتحسر عليهم. شيك يا اخوان، لما قال العظيم نفسه تبارك اسمه المقدس يا حسرة على العباد، ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. واضح اخوانا؟ الاصل ان نستبدل علومنا كلها بكلمة الكتاب وكلمة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نستحي من الحق. لما يقول لك الله انه ابراهيم بيقول له ارني كيف تحيي الموت، كيف تحيي الموت؟ احنا اخوانا كم مرة قالونا للشيوخ تسأل تكفر يا شيخ بتروح على النار، اما انت تسأل، انت الشيخ ولا كيف الشيخ، مش كنت تسأل وعلموه؟ اما انا لازم يعني اسأل حتى لا اتعلم. او يعني قالوا لابن مسعود فيما ثبت عنه كيف حست هذا العلم رضي الله عنه، تعرفوا ابن مسعود قال بلسان سؤول وقلب عقول. شيخ النبي في الحديث الصحيح قال انما كان شفاء العي السؤال، العي الجاهل اللي لا يعلم، كيف تشفي؟ بالسؤال، اسأل تتعلم. شيك يا اخواننا. طيب، فلما يقول لك الله تبارك اسمه المقدس ان ابراهيم سأل، طيب كيف اجاب الله؟ قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. اخواننا كل لا حتى تسمع انت انه سمع ابراهيم بيقول فلا تخف، طول ما انت تسعى ان يطمئن قلبك لا بأس. فقال الله خذ أربعة، فمن تولى الإجابة؟ الله. وافعل وحتى هداه الله، واعلم ان الله عزيز حكيم. بالتالي انت كذلك يا شيخ. ابراهيم اسلف في حياته اياما لا يعرف فيها الله، ولا لا اخوانا؟ هو ابراهيم نزل من بطن امه؟ لا، ثم هداه الله. تعرفون لوطا النبي؟ اذا واحد فينا بيكون عشر لوط فهو بخير. لا، لوط ما كان مؤمنا في سورة العنكبوت، فآمن له لوط، وبعد ما آمن لوط طيب قبل ما يؤمن دعك من لوط. طب والنبي محمد عليه الصلاة والسلام 40 سنة لا يعلم، فبالتالي سلوا وتعلموا الكتاب يا اخوانا. وقلنا لكم من قبل كيف تطلب من الله الطعام ولا تسأله العلم، اسألوا. ونقطة شغلة مهمة جدا يا اخواننا، شائع عند الناس انه لا يسأل عما يفعل. شيء مرات تسأل سؤالا خلينا نقول من الوزن الثقيل، فبيجاوبك الشيخ شو بيقول له؟ لا يسأل عما يفعل. طب ليه ابراهيم سأله؟ ها؟ طيب فواضح انه فهمنا للآية خطأ، فهمنا للآية خطأ. شو يعني لا يسأل عما يفعل؟ بدليل اقرأ كمل الآية، من يقرأها غيبا؟ لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. قال الله لا يسأل وانتم تسألوا، هو يعني لا نسأله عن سؤاله بس بصير نسألكم احنا. طب ليه؟ لا، اللي لا يسأل هون لا يحاسب احسن، يعني السؤال كما قال الله فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين، هذا سؤال استعلام ولا سؤال محاكمة؟ سؤال محاكمة. أيوة. لما قال الله وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، هذا سؤال ايش يا شيخ؟ قال سبحانه، واضح يا اخوانا؟ فالله لا يسأل ايه سؤال محاكمة، يعني سؤال كسؤال ابراهيم يا ربنا علمنا كيف، لما يا ربنا لأجل الحكمة والطمأنينة جعلت في الأرض بيتين، لابد ان وراءها حكمة. هذا السؤال سؤال خيري يتولى الله بإذنه الهداية عنه. اما ليه ربنا بعث محمد نبي؟ ليش مش فلان؟ هذا السؤال المحاكمة مرفوض. لاحظ اما الله بيسألك لماذا فعلت ولم تفعل؟ واضح اخوانا؟ فالاصل ان نسأل الله كل علومنا وقل ربي زدني علم. طيب واصلا ليه اسمعوا يا اخوان، ليه الله جعل بيتا يا اخوان؟ شو يعني بيت؟ انتوا لما تدخلوا هذا البيت شو بتحصلوا منه؟ ذهب فضة شو بيسوي؟ بالفعل في سجودنا وركوعنا لما النبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا على النبي، قال ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق؟ بطحان والعقيق أخواننا زي ما تقول وديان أو أسواق كانت على طرف المدينة زي سوق الحلال عندنا الآن. فبيقول عليه الصلاة والسلام ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان سوق الحلال أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ أيحب أحدكم أن يأتي بطحان؟ ألا يحب أحدكم أن يأتي بطحان أو العقيق فيأتي بناقتين كوماوين؟ يعني كوماوين فلد يعني اللي سلامها عظيم، فيأتي بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطيعة رحم؟ قالوا نحب يا رسول الله. انتبه شو قال؟ قال ألا يغدو أحدكم إلى المسجد فيتعلم آيتين خير فإحنا لما نروح للمسجد شو نسوي؟ للعلم. فيتعلم ايش يا شيخ؟ مذهبين، ثلاث مذاهب، اربع مذاهب، لا آيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير من ثلاث، واربع خير من اربع، ومن اعدادهن من الابل. فهو احنا لما ناوي الى المسجد لاجل هذا العلم فاسألوا الله يا اخوانا كما تسألونه الطعام والرزق والكساء والعافية، قولوا له علمنا هذه لعلها احب اليه. ليش يا شيخ؟ ادخل المسجد 100,000 سائل تقدر تحذر ماله؟ يا اما عيان، يا اما متداين، يا اما خايف، يا اما ما بيخلف، يا اما مش هيك وبس كلهم يدهم. بس كم واحد سيقول لله اذا سجد يا ربي الآية في سورة كذا لا أعلمها علمني إياها؟ أكمها. بالتالي هذا الغريب بين القوم بتلاحظ راح يكون دعاؤه إلى السماء بيختلف تماما. هذا بيطلع مع كل الاحترام VIP تعرفوا كيف؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل، ليش؟ لأنه بتطلع سلة فيها استشفاء وفي استقضاء ديون وفي واحد على شقة رجل يسأل عن آية سورة كذا، الله أكبر. لاحظت؟ وليس له كل واحد له حاجة، ولكن قدم حاجة العلم فيقدمه الله. كذا المسير يا اخواننا؟ واضح؟ فقدموا مسائل العلم. احنا يا اخواننا ام الكتاب، ايش ام الكتاب؟ فيها سؤال واحد عظيم. ام الكتاب يا اخواننا ام الكتاب، فما بعد الفاتحة كله تفصيل لام الكتاب. الله في ام الكتاب جمع الدين كله تبارك اسمه العظيم. انما حدثنا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام عن ربه قال يقول الله، اذكروا قلوا لا اله الا الله ربنا العظيم الملك تقدس اسمه المبارك له الحمد في الاولى والاخر. طيب فيقول الله العظيم قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، والصلاة هنا الله ربنا تبارك اسمه يتكلم عن ام الكتاب، ولعبدي ما سأل. طلع هالود، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، طلع عبده انت او انت او انت او انا، فقسم الصلاة بيننا وبينه فردا فردا. قال ولعبدي ما سأل، فاذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، واذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله اثنى علي عبدي، فاذا قال العبد مالك او ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. انتبهوا يا اخوان، الله يحب الحمد والمحامد والثناء، فامدحوه واحمدوه ما استطعتم. الناس غفلوا عن هذا، هذا سر عظيم. الناس يمدحون أنفسهم وأشياخهم ويدعون اسم الله، والله يحب المدح والمحامد. انتبهتوا أخوانا؟ فلما وصلنا عند ملك يوم الدين ماذا قال الله؟ مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله هذه لي ولعبدي، هذه بيني وبين عبدي. ليه بيني وبين عبدي؟ إياك نعبد هاي لله، وإياك نستعين هذه لله. شيت شيت. فقال الله العبادة والاستعانة لكم شيت أو لك فردا. فقال الله هذه لعبدي، بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله هذه لعبدي خالصة ولعبدي ما سأل. بالتالي أم الكتاب فيها سؤال واحد حقيقة، ما هو؟ اهدينا. شفت شفته؟ فأم الكتاب، فبعد من الكتاب ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فالكتاب كله عليه إن هذا القرآن يهدي، لاحظ. فنبينا هداية والكتاب هداية، فما بيننا وبين ربنا هذا الحديث الصحيح، أن قال الله العظيم يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، كلكم جائع كلكم عار. إنما بماذا بدأ ربنا العظيم؟ كلكم ضال، فقد تطعم وتنعم وتكتسي وأنت تعرف فرعون شو ناقصك، ولكنه ضال هالك. تعرف بوش فرعون البيت الأبيض هاي شو ناقصه، ولكنه ضال ابن ضال ابن ضال الضال ابن الضال ابن الضال ابن الضال، مش ايه؟ خبيث ابن الخبيث ابن الخبيث ابن الخبيث، هذا فرعون البيت الأبيض. فيخواننا ما بيننا وبين ربنا الهداية، الله يطعم المؤمن والكافر، ولا يا أخواننا؟ ولكن الفرق بيننا وبين الكافرين، فأول ما تسأله سألوا ما لم يحزه ملوك الكفر اللي هو هداية، ولا لا يا أخواننا؟ ولو شاء لهداكم أجمعين عظم. إن واحد من الإخوة قال لي عمي بس ما عرفناش شو الفرق بين الوثن والصنم، يعني اللي شرحنا اشكل على بعض اخواننا انه طيب شو الفرق بين الوثن والصنم على ما استدرجنا فيه. فقلنا انه الصنم كان له شروط، هيك يا اخواننا، يعني الحديد حتى يصير يكون حديدا له شروط فيزيائيه وتكوينيه وعنصريه، اي اختلال ما في العناصر التكوينيه بصير ماده اخرى ولو الفرق قليل. واضح يا اخواننا؟ واضح. يعني الذهب الابيض شو بيفرق عن الذهب الاسود؟ ايه؟ ولا وفي التركيب اللون، لاحظوا التركيب اللي جعل اللون يختلف، التركيب بس تركيبه خلى لونه يختلف، هنا هو كلاهما ذهب. هلا مرات قد يتفقان في اللون ويختلفان في العنصر، بالاخر هما ليسا واحدا. فلو ظهر لك انه الصنم بيشبه الوثن في اشياء، انما لان نفرق بشكل سريع، الصنم كما قلنا ما يأتيك عن أبيك وقومك إعلاما فتستمسك به وتعكف عليه، إنما الوثن حبك وعلاقتك لشيء دون أن يأمرك وينهاك. الوثن أصلها التعلق والحب والود، الصنم لا يقتضي، الصنم يقتضي العكوف والاستمساك لأنها من أبينا ومن قومنا. أما الوثن حبك وودك وتعلقك في شيء، لاحظ، في معصية الله هذه وثنية، واضح؟ في أي شيء، كالخمر. يعني النبي ضرب مثلا في الحديث الصحيح بالخمر، قال من مات وهو مدمن خمر، شوف الإدمان العلة، الإدمان التعلق، ها؟ ما لقي الله كعابد وثن، لاحظ؟ فإذا رجل بموت في صنمه بصير صنمه وثن. في رجل يتبع صنمه ولكن ما بموت فيه، فهو له صنم دون ان يكون وثنا. الشرط يكون صنم. ايوه احسنت. هذا اللي بتأشرت عليه هذا بسميه الله نصب، نصبت نصبا. فقال الله وما ذبح على النصب، بقولش ما ذبح على الاصنام، لان الصنم قد لا يتشكل، هذا صنم في قلبنا، انما اذا شكلناه صار نصبا. وما ذبح على النصب كأنهم الى نصب يوفضون، فأنا ما بقدر أتحرك إلى علامة مركوزة حتى تتشكل. فإذا تشكل الصنم أو الوثن شو بصير؟ نصب. واضح أخوانا؟ طيب عظموا. إحنا كنا تكلمنا في فرقة وهذا مهم جدا يا أخوانا، تسمي نفسها القرآنيين. تسجيل واضح مهم جدا. تسمي نفسها القرآنيين، تكلمنا فيه. ولكن لما تكلمنا كان الكلام عارضا يعني بغير ترتيب، فنضيف عليها لازما مهما حتى يتبين. هذه الفرقة التي تسمي نفسها القرآني لها انتشار في أطراف الأرض على قلة بحمد الله رب العالمين، يعني ليس انتشارا واسعا، لهم في أطراف العجم ولهم في مصر ولهم في سي وفي كل بقاع الأرض وهم قلة. هؤلاء يزعمون أنهم لا يؤمنون إلا بالقرآن، هذا يقتضي منهم أنهم لا يؤمنون بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويقولون أنهم لا يؤمنون بالحديث ليس كفرا به ولكن إجلالا لنبينا عليه الصلاة والسلام. وما يقول، فبالتالي يخشى أن يقول قال عليه الصلاة والسلام حتى لا يكذب عليه، فالحل عنده أن لا يقول قال عليه الصلاة والسلام ولا يقبل أن يقال قال عليه الصلاة والسلام، بالتالي امحو كل حديث. وهذه ضلالة ليه مبينة. ليه؟ لأنه بعد ما بطلنا نقول قال عليه الصلاة والسلام سنا نقول قال شيخهم، فبطلنا نقول قال عليه الصلاة والسلام وسنا نقول قال شيخهم، وهذا البطلان واضح. ولكن وتكلمنا فيها، الآن نضيف عليها ما يبطلها من الشواهد المهمة. أول شاهد يا إخواننا أنه قلنا أن الله ما أنزل القرآن من الغيم ومن السحاب هكذا على الناس، يعني نحن ولا العرب أفاقوا فوجدوا كتابا مدلا، أرسله مع رسول. فنسألهم هؤلاء، إذا كان القرآن كفاية ليه أنزله الله مع رسول؟ إذا القرآن كفاية من ذاته ليه يرسله مع رسول؟ بالعكس هو أوقع في قلوب الناس لو أنزله جملة واحدة. ما هم قال الكافرون وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، انت لو واقفين احنا ونزل كتاب من السماء لكانت جملة. مش قال الله في سورة النساء يسألك اهل الكتاب ان تنزل عليهم كتابا من السماء؟ وليه؟ لأن في سورة الإسراء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ. واضح اخواننا؟ فواضح، فهذه حاجة. فلو كانت كذلك، لو كان دعواهم صحيحة انه تقوم الكفاية بالقرآن من دون كلام النبي وحديثه وسنته، لما انزل الله القرآن هكذا من السماء مع ملك بغير رسول؟ سألهم منه. فأي جواب يجيبونه بيكون عليهم. ليه؟ لو قالوا هذه أدعى حتى ينتفع البشر، طب البشر هم ما كان فيهم الرسول ولا احنا امتداد لهم؟ فكل حاجة يحتاجها قوم الرسول نحتاجها نحن. واضح اخواننا؟ فكون الله ما انزل القرآن الا مع رسول بشر، هذا يقتضي ان الرسول البشر لازم متعلق بالكتاب، فمن جاء فقطع بين الكتاب والرسول ابطل اصل هذا الدين. واضح اخواننا؟ فالله يوجب ان يكون الرسول من جنسنا، كما قال في الاسراء قل لو كان في الارض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فلازم يكون في كتاب ورسول من جنس المرسل اليه. ماذا تقرير الكتاب الذين يزعمون انهم يؤمنون به؟ فبالتالي اذا هم بيقول لك انا ما كفرت بالنبي، انت كفرت، لاحظ، بامتداد الرسالة في الناس. واضح؟ لان الدين عند الله كتاب ورسول، رب ونبي وكتاب ورسول، رب ونبي. كيف عرفنا ربنا؟ نبأنا النبي، نبئ عبادي اني انا الغفور الرحيم. وان كيف عرفنا عن الله الا بنبأ نبينا؟ فرب ونبي وكتاب ورسول، فهو يقبل رب ونبي ورسول وكتاب وترك الرسول. الاصل ان تبقى الرسالة في الناس الى يوم القيامة بكلام المرسل. الثاني وهذه مهمة جدا يا اخوان، عظموا. الله قال في سورة سبأ وما أرسلناك إلا كافة للناس، وهذه هي المهمة، بشيرا ونذيرا، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال في الأعراف: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فهو رسول إلى الناس كلهم، هو ولا الكتاب؟ هو الرسول ومعه الكتاب، الكتاب معه. إنما ما قال الله: وما أنزلنا الكتاب إلا للناس كافة، قال: وما أرسلناك إلا كافة للناس. لاحظ، فلازم يبقى الرسول كما كان بين العرب كافة للناس. لو قال الله بدعواهم: وما أنزلناه إلا كافة للناس، من قل ما إلا حاجة بالنبي. إنما ما قال الله، قال: وما أرسلناك إلا كافة، أرسلناه نبيا وأرسلنا معه كتاب. فالأصل أن يبقى كافة للناس، يعني عددا وناسا وزمانا إلى يوم القيامة، هو كما كان في قريش. كيف كان مع قريش؟ كان معه كتابه، وكان الكتاب، وكان الرسول. الأصل أن نأخذ الكتاب والرسول تماما كما كان عند العرب، عند القوم عليه الصلاة والسلام إلى يوم القيامة، كلا متكاملا. هلا هم بيقولوا أنه يعني رابهم من الروايات شيء، نيه؟ يا أخي هذه معلومة، إذا رابك شيء نيه؟ رابك شيء تتبين منه، هذا في الحلال والحرام فدعه. إنما أنا جاءني رجل فارتبت من كلامي، أتبين بسأل زيادة وزيادة. واضح يا إخواننا؟ إنما يبطل دعواهم الآية التي في سورة سبأ من قوله: تبارك اسمه العظيم، وما أرسلناك أنت محمد بالكاف، الكاف على مين عادة؟ على إلا كافة للناس. فالأصل الواجب أن يبقى محمد كافة للناس، كل مثل القرآن كفاية يعني وحده، القرآن ومحمد عليه الصلاة والسلام كافة للناس. واضح؟ اثنين، في سورة غافر قال الله، لاحظ: ألم ترى إلى الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاه أن يصرفون الذين كذبوا بالكتاب، استمع، وبما أرسلنا به رسلنا. فالله لا يقيم الكفاية على الكتاب، قال إيه؟ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا. بماذا أرسل الرسول بغير الكتاب؟ ما إلي. أنا الأصل أن أخذ رسول الله كله وكتابه. واضح أخوان؟ هؤلاء اللي بيسموا أنفسهم القرآنيون حقيقة هم هو في لحظة يكفر القرآن، لأنه كفر أمر النبوة فيه واستمرار الرسالة فيه. واضح أخواننا؟ الرابع الثالثة المهمة جدا أخواننا، أنه لاحظ هؤلاء كيف يعني أساءوا في الكتاب. كيف أساءوا؟ أساءوا أنه نقصوا منه شيء. ألا في أمة أساءت أنها زادت عليه. فنحن أهل القرآن أعداء للأولين الذين ينقصون الدين بترك السنة المروية الثابتة عن رسول الله، وأعداء لمن زاد على الكتاب والسنة. كيف الزيادة؟ أي شيء، يعني بأي واحد يقول أننا وجب علينا أن نؤمن بالكتاب، اسمع، والسنة، وهذا اللي قال هو عدو لنا كالقرآنيين الذين قالوا القرآن وليس بعده شيء. نيه؟ التنين أعداء للملة والدين، الكتاب والسنة فقط. ما كان عند الصحابة هو لنا دين، ما لم يكن فليس لنا بدين. هذا كلامنا هو كلام الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم، وكل عدول الملة أن ليس في الدين حجة أبدا إلا القرآن وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي صار يقول لك القياس والجمهور، والجمهور مين يا شيخ؟ الشيعة ولا السنة؟ السنة الأشاعرة ولا الماتريدية؟ الماتريدية ولا السلف؟ مين منهم؟ اجمع مين يا شيخ؟ اجمعهم قبل على دين النبي ثم تكلم بالإجماع. واضح يا أخواننا؟ فليس في هذا الدين واجب للاتباع إلا الكتاب وسنة النبي وما أجمع عليه أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام. أما إجماع الناس يعرض عليه الخطأ. حديث النبي الصحيح قوله لا تجتمع أمتي على ضلالة، أمته مجتزأة ولا من قومه إلى يوم القيامة؟ فأي إجماع مرضي عند رسول الله الأصل ألا يخلو من إجماع الصحابة، فكل إجماع ليس فيه إجماع للصحابة إجماع مخروم لا يكتمل حجة في الدين. واضح يا أخوانا؟ فبالتالي كما أن القرآنيون عندنا في ضلال، كذلك من زاد على الكتاب واوا واحدة، يعني البخور الكتاب والسنة واه، هذا صاحب هذه الواو كالقرآنيين، كلاهما ضال مبطل. هذا واجب البيان. واضح يا اخواننا؟ واضح. الدين الكفاية كله ما كان يكفي ابا بكر وعمر. ابو بكر وعمر كيف كانوا يحتجون به؟ اخرج لك اياها من فم ابي بكر الطاهر رضي الله عنه. جاءه عمر في خلافة ابي بكر فقال عمر ارى ان القتل استحر بالقراء، يعني الذين يجمعون القرآن وعلماء القرآن الذين يقرؤونه للمسلمين، فارى ان نجمع القرآن. انتبه. فقال ابو بكر نعم نرد هذه المسألة على مصادر التشريع. طبعا هذا كل الكلام انا باطل، بس انا بدي امثل لك حتى يظهر بطلانه. قال نردها على مصادر التشريع، على الكتاب والسنة والاجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب وعمل اهل المدينة، والله يهدي الورانة كما لا كان من وحدك. لا، شو قال ابو بكر؟ قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. فما زال عمر يراجعه. هل ما راجع عمر في شيء خارج الكتاب والسنة؟ بين له ان هذا لاحظ من الكتاب والسنة. واضح يا اخوان؟ فاحنا اي عالم يأتينا بآية من الكتاب والسنة هذا دين، ولو هدي الى شيء لم يهدى اليه احد قبله هذا وارد. ميه؟ اما ما يسمى بالقياس، قياس مين شيء؟ انت الا تعلم انه كل عالم قاس قيسة حصل ورجع عنها؟ كل مقيس يخضع للرجعة. ابن حزم من علماء القرن الخامس الهجري تكلم انه الامام مالك رضي الله عنه وعن ابن حزم رجع عن 70 مسألة. هذه المسائل التي رجع عنها كانت آية وحديثا، رجع عن قياسه واجتهاده في الآية والمسألة. فلو كان الاجتهاد والقياس دينا صار مالك راجعا عن دين. مين بيقبل؟ ما حدا بيقبل. ولكن رجع عن شيء خارج الدين يجوز له فيه الترك اللي هو الاجتهاد والقياس. واضح يا اخوان؟ فكما ابطل ما يسمى بالمتقرئين، لان هذا تكلف ومتكلف القرآن تكلفا، كذلك نبطل ونعادي من جعل على القرآن والسنة اي زيادة. واضح يا اخوان؟ واضح؟ اي سؤال؟ اظني بقول بالجمهور الثلاثة ما عدا ابو حنيفة. ايوه احسن. بكل الشيخ هون بقصدوا بالجمهور الثلاثة ما عدا ابو حنيفة. خليك في هذا السؤال. هذا قول. وفي قول ان الجمهور لهم الاربعة. وفي قول لا والمدينة. طيب وبعدين؟ دين مضمون؟ لو كان دينا ما كان ظنا، ان يتبعون الا الظن، وان الظن لا يغني من الحق شيئا. اثنين، مرة سألني احد من المشايخ قال هو تهديد، انت بتآمن بالمذاهب الاربعة؟ شو تقول في المذاهب الاربعة؟ بده يعني اجعلها كالقرآن والسنة. قلت انا اؤمن بما امن به ابو حنيفة رضي الله عنه. تؤمن بما امن به ابو حنيفة؟ قال نعم. قلت ابو حنيفة كان يؤمن بالمذاهب الاربعة؟ سرعة ما كانوش. فكيف تفرض علي ايمان لا يعرفه ابو حنيفة رحمة الله عليه؟ لاحظ. فبالتالي لم يكن، بالتالي ما لم يكن فليس بدين. فواضح يا اخوان؟ واضح. واحد من المشيخات يعني مشيخات بين الف الف قوس قال بعث لي برسالة انه بنرضى عنك إذا كتبت بيانا انك تؤمن بالكتاب، ان تؤمن ان مصادر التسرية هو الكتاب والسنة. اسمع اسمع، وما اعتبره جمهور علماء المسلمين. هو بعد هلا اللي بسمع هذا الكلام انه بيطلب مني بيان، قال كأنه انا يعني خارج هذا الموضوع. على كل، هذا هو الذي ارسل لي بهذه الرسالة، انه الكتاب والسنة متفق. مش متفق، هو يتفق معنا فيه، مش احنا نتفق معه، هو يتفق معنا فيه، ولكن يخالفنا ويخالف اصحاب النبي بالثالث التي اضافها. كيف؟ قال وما اعتبره جمهور العلماء. فوجدت له في كتاب من كتب فقه بيقول مسألة، استمع، يسأل ومسألة، انه رجل عليه قضاء صيام، يعني افطر في رمضان لعذر مثلا من مرض او سفر، ففي ذمته قضاء شيء، فأتى رمضان الآخر ولم يؤدي قضاءه، ماذا عليه؟ فأجاب قال هذه المسألة فيها خلاف. منهم من قال اسمع إنه عليه قضاء وفدية لأنه أخرها بغير عذر، أما لو أخرها بغير عذر بعذر فليس عليه فدية، أما إذا أخرها بغير عذر فعليه قضاء وفدية. عليه طب ايوه. والقول الثاني انه ليس عليه الا القضاء سواء كان بعذر او بغير عذر. وين الطامة الكبرى؟ انه قال، قال اصحاب الرأي الاول اللي قالوا بالقضاء والفدية تمسكوا باثار عن الصحابة، منهم ابن عباس وابن مسعود وعبد الله ابن عمر، كانوا هذول الثلاثة الأطهار الكرام يقولون إنه إذا كان التأخير بغير عذر عليه مع القضاء فدية. فهذا الفقيه العلامة بين قوسين قال استمع، قال وقال أبو حنيفة رضي الله عنه إنه لا، ليس عليه فدية. ليش؟ لأنه ما في نص وارد في الكتاب ولا في السنة. على حساب بدك جمهور العلماء، ثلاث صحابة هذول، مش ثلاث فقهاء، ثلاث صحابة، لاحظت؟ ثلاث صحابة وأنكرتم. ثم حتى لاحظ، حتى يدافع عن نفسه انه يكاد المريب يقول خذوني، فقال وقال الإمام الشوكاني أحد علماء المعاصرين قريبا، قال وذهاب الجمهور إلى قول لا يدل على أنه الحق. هذا في كتابه بيقول انه ذهاب الجمهور الى وبدك اياني اتبع الجمهور، وانت لا تتبع الجمهور، والجمهور خالف الصحابة، تركت ثلاث صحابة وتابعت ابا حنيفة رضي الله عنه، انكرت الثلاث صحابة لانه ما في الكتاب والسنة. انما نحن اهل القرآن، والله لو اتيتنا بقول فقه، استمع، فقه لثلاث صحابة ثابت مروي عنهم بالاسناد لتركنا قولنا وتابعنا. واضح؟ اي ثلاث صحابة يجتمعون عندنا في مسألة في الفقه. واضح شبكوا والشريعة فقههم عندنا مقدم. واضح يا اخوانا؟ واضح. انما هم يقولون قولا ويكفروه ويرجعونهم عنه. ايش قلت انا؟ هناك امر فقهي غير موجود بالكتاب والسنة. لا انا لا اقول بهذا ابدا، ما في امر فقهي ليس في الكتاب ولا في السنة. الحديث الصحيح بعد الاية العظيمة، الاية الثالثة من سورة المائدة، اليوم اكملت لكم دينكم، الفقه من الدين، وأتممت عليكم يعني أنت، ولكن تعلم أو لا تعلم. فهو لما يقول لك مش واردة في الكتاب والسنة هو أخطأ، كان لازم يقول لا أراها في الكتاب والسنة. لاحظ، إنما لو أن نبينا بيننا لعل النبي يقول بلى في سورة كذا. عمر لما دخل ما رضيش يدخل عمواس. نعم، ما كان يعرف حديث الطاعون. من جمع العلم؟ ما في حد. ولكن لاصط على كل عالم إذا عرضت عليه مسألة لم يجدها في الكتاب والسنة يقول أنا لا أراها، مش يقول ليس في الكتاب، يقول أنا لا أرى. واضح يا أخواننا؟ فكل مسألة في أصل الدين والدنيا إلى الآخرة، والدنيا يعني ما يخص الفقه والشريعة والدين إلى بعث الساعة، موجود في الكتاب. علم من علم؟ وجهل من جهل. انما ما في شيء، ما في شيء ابدا. هل يمكن يدرس يضرب لك امثله الاستنساخ ويقول لك اللولب ويقول لك كلها انت لا تعلم. اصبر على نفسك واستعلم واستهدي يهدك الله. انما ابدا كونك قال الله تبارك اسمه العظيم اليوم اكملت لكم دينكم، انتهينا. واضح يا اخوانا؟ اثنين، حديث ابي الدرداء حديث صحيح، قال تركنا رسول الله وما من طائر يطير بجناحيه الا وعندنا منه علم. عالم من عالم وجهل من جهل. احنا نحن اهل القرآن خلافا عن المتقرئين والمحدثين على الكتاب والسنة، كلاهما لنا عدو وكلاهما عندنا مبطل. نقول مقالة صريحة بينة، ديننا نحن اهل القرآن وفقهنا ما كان كفاية عند ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واصول الائمة الاربعة رضوان الله عليهم. وإيش أصولهم يا أخوان؟ كتاب والسنة. يعني شو أصول الإمام الشافعي التي كان يستقي منها علم ودين؟ فأصل الشافعي لنا أصل، وكذلك أحمد وكذلك فلان وفلان. يعني أحمد بن حنبل رابع الأربعة رضوان الله عليهم. شيخ أحمد بن حنبل شو بيقول؟ اسمع، قال قول مالك وقول الشافعي وقول أبي حنيفة رضي الله عنهم جميعا والأوزاعي كله عندي رأي، هذا قول أحمد بن حنبل، وكله عندي سواء. إنما الحجة في الآثار. شو قصده في الآثار ابن أحمد؟ كتاب والسنة. واضح يا أخواننا؟ فهذه الأصول الصالحة ثم هم أحدثوا بعدها. تبين الكلام بحمد الله؟ طيب أي سؤال؟ إيش يا أخي؟ سلم الله فيك. سؤال عظيم. خلص واضح. بيقول كيف نوفق بين هذا وبين قوله الصحيح عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. هو اللي صار يا شيخ ان النبي كان له سنة، فجاء الخلفاء الراشدون المهديون واحدثوا سنة تخالف سنته، فسنة الخلفاء الراشدين المهديين توافق سنته ام تخالفه؟ بالتالي فالظاهر كان النبي بيقول ترون سنتي في سنة الخلفاء الراشدين لأنهم أقرب بدليل. شو قال؟ الراشدين المهديين. راشد إلى ومهدي إلى، إلى إيه؟ راشد لعلم الكتاب، مهدي في علم الكتاب والسنة طبعا. واضح؟ تنين، وهذه مهمة جدا. حديث حسن للنبي عليه الصلاة والسلام قال اقتدوا بالذين من بعدي اللي هما أبي بكر وعمر رضي الله عنه. ابن عباس خالف أبا بكر رضي الله عنه، ابن مسعود خالف، أشدهما عبد الله ابن عمر. خالف أبا بكر وعمر في مسائل في الفقه. طب ليه ما اتبع رضي الله عنهم جميعا؟ هو يعلم أننا نقتدي بهما على هدى، مش احنا قلنا فبهداهم اقتده. فلو رأى عبد الله ابن عمر هدى أهدى وأولى عنده من الاقتداء عليه به. واضح؟ واضح يا إخواننا؟ فبالتالي نقتدي بأبي بكر وعمر على هديهما، لأن النبي شو قال؟ سنة الخلفاء الراشدين المبتدعين المتكلفين، قال المهديين على الهدى. وين الهدى؟ في الكتاب والسنة. واضح يا أخي؟ اثنين، كذلك كما قلت لك عمر لما قال لأبي بكر نفعل، قال كيف نفعل شيئا لم يفعله رسول الله. واضح يا شيخ؟ فبالتالي سنة الخلفاء الراشدين المهديين بنت صالحة لم تزد أبدا على كتاب الله وسنة رسوله. تفضل أخي. والله له علم هو قول الجمهور أو من خالف الجمهور. هذا تعبير الجمهور والله أعلم، تعبير مطاط على مدار. احسنت احسنت، ابطل لك اياه مش بفهمي، بدي ابطل لك اياه بفهم احمد بن حنبل والامام الشافعي رضي الله عنه. احمد بن حنبل قال من ادعى الاجماع فهو كذاب، هذا ثابت عنه في كل اصول الفقه ثبت. من ادعى الاجماع هذا احمد بن حنبل بيقول فهو كذاب. الامام الشافعي قال ما لا يعلم فيه خلاف فليس اجماعا. اللي بيصير مرات انه لا نعلم من يخالفنا، فبالتالي بس مش كله اجماع، لعله في فلان ولكن لا نعلم. واضح يا اخواننا؟ تقول انكم ترون. تنين يا اخوان هؤلاء المشيخات اللي مصرين انه الاجماع والجمهور في يعني عالمين تحسبهما والله حاسبهما من علماء الشريعة والفقه، توفيا كلاهما من علماء الحجاز معاصرين؟ لا توفيا، هما كانا معاصرين، نعم يعني توفيا قبل، نعم الشيخ ابن باز رحمه الله وابن العثيمين رحمهم الله جميعا، ورحم الله كل علمان الصالحين، ولا نزكي على الله احد. ولا لو كان الاجماع كما يزعمون حجة لازمة، ابن باز وابن العثيمين رحمهم الله كان يأبيان ان يقول ان الارض بتدور. هلا الارض تدور، هذا اجماع بشري واجماع آلة واجماع عين واجماع حس واجماع حدث لاحظت كل علماء المسلمين الان في اقطار الارض، علماء المسلمين قبل علماء الكافرين بيقولوا ان الارض بتدور الان، وعلماء الكافرين الارض تدور كل وعندنا تصوير وعندنا فيزياء وعندنا وعندنا، هذان العالمان يعني المرضيان قالوا ابدا. والاجماع يا شيخ امتي لا تجتمع على ضلالة. ليه ماذا؟ قال انا لا اجد هذا في الكتاب. ما لا لا تجد في الكتاب، يبقى وين الحجة؟ في الكتاب والسنة، ولو خالف ما يقال عنه الاجماع ما تراه من الكتاب والسنة. واضح شيء. فقال ابن باز وابن العثيمين رحمه الله للمعترض خليها تدور فيك، انا مستقر. لاحظت؟ وانا اقول كذلك، خلي اجماعهم يدور بهم ونحن مستقرون على ما استقر عليه جمع الصحابة رضوان الله عليهم. قد يقول قائل لاحظ، طب رأيك بكل اجماع الصحابة رضي الله عنه؟ لان انا قلت لك، لان الحديث اصلا لا تجتمع امتي على ضلالة، ولكن امة النبي من الصحابة الى يوم القيامة، فلن نقبل اجماعا خارج ما كان عليه الصحابة. فبالتالي اذا وافق الصحابة فبالتالي الاجماع مع الصحابة، واذا خالف الصحابة رفضنا. واضح شيء؟ فبالتالي الاجماع اجماع الامة، الاصل ان يكون في اوله صحابة النبي، في اولهم ابو بكر وعمر وعثمان والصالحون من بعده. تفضل يا حبيبي. في اللغة ليس كل امر هو للإيجاب. نعم. في 16 امر ليست للإيجاب. نعم. الا واحد. نعم. والباقي ليس للإيجاب. نعم. ممكن يكون للإرشاد. كلوا واشربوا. كلوا واشربوا. نعم. جميل. في 15 طيب. ليسوا للإيجاب. طيب. فممكن للإرشاد. طيب. حديث رسول الله للإرشاد. طيب. اتبعوا. بالتالي. ليس بالامر. للإيجاب ومخالفة. أيوة لا هو نتبع ما هو قال الخلفاء الراشدين المهديين، ما قال الخلفاء العرب، نتبع الخليفة على رشده وعلى هداه، هل أعلمه أتبعك على أن تعلم من ما علمت رشدا، فالرشد علم مهدي من الكتاب، فنتابع أبا بكر وعمر على ما عندهم من علم النبوة والكتاب. واضح يا أخوانا؟ طيب طب الحديث الصحيح عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه هذا مهم جدا. اسمع، علي احد الاربعه الخلفاء الراشدين المهديين. اسمع، ساله سائل من المسلمين قال هل خصكم رسول الله بشيء، انتم آل البيت خصكم بشيء؟ هذا مهم جدا. يعني كيف الشيوخنا بيعلمونا انه هذا علم الخواص؟ هذا كلام فجران على الكتاب. يعني علم القراءات بيقول لك هذا للخواص، من جبت هذا الكلام؟ كما قلنا لكم عمر بن الخطاب تعلم قراءة في عام الفتح من رجل أسلم امبارح، يعني في عام الفتح، من حزام بن من هشام بن حكيم. لاحظ؟ فبالتالي اللي بدنا نقوله يا شيخ انه سئل علي رضي الله عنه هل خصكم رسول الله بشيء؟ قال لا. سمع، احنا آل البيت واحد من الأربعة. قال لا، إلا ما في هذه الصحيفة، استمع، أو فهما يؤتاه رجل في كتاب الله. ما خصنا بشيء، واحد فيهم سهل فرجل يفعل. فقال علي يعني فتحوا الصحيفة فإذا فيها فكاك عقال العقل اللي هو الدية، وفكاك الأسير، وألا يقتل مسلم بكافر. بس كانت مع علي يعني خاصة ما مش موجودة مع حدا، وخاصة عليه أن يعلمه، وأين نعلمها؟ ما هنا خاصة لأجل العلم حتى نتعلم. قال أو فهم، يعني أو قد أوتى فهما في كتاب الله من الله، بس مش إنه خصا النبي عليه الصلاة والسلام. واضح يا اخواننا؟ فبالتالي العقل اللي هي الدية وفكاك الأسير يعني شروط الفكاك وما لازم وألا يقتل مسلم بكافر. شوف التخصيص موجود في كل كتب الفقه يعني بحمد الله. واضح يا اخوان؟ فبالتالي علينا أن نستهدي بالله. أنزل هذا الكتاب لليابان كما هو للعرب ولا لا يا اخوان؟ جاء ياباني الأحرف يا شيخ الأحرف الأحرف الحكاية لك على تطلع في الصور. هذه لا نعلم أحدا يعلمها. قد يكون في أحد ولكن لا نعلم أحدا يعلمها. والأصل يا شيخ هذه مهمة جدا إنه المفسرين بيقول لك إنه بصيرش نقول في القرآن بغير علم. طب جميل بصيرش نقول في القرآن بغير علم. هو في قول ابن عباس فيها في خمس أقوال خلاف قول ابن عباس. هذول الأربعة الأخر بغير علم لا هي من الصحابة ولا من كتاب ولا من السنة. والأربعة بغير علم صار الدين. قبل قليل بتقول لي لا أكون بغير علم. وهذول الأربعة من وين؟ والسبعة من وين؟ فهو لهم حلال وعليكم حرام. إنما لا هذه الحروف اللي في أول الصور أنا أظن أنه أنا لا أعلم من يعلمها. ولعل عيسى بن مريم في كرته الآخرة إذا نزل لأنه الظاهر أن عيسى عليه الصلاة والسلام إذا نزل يبين للناس الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بما فيه الكفاية ولا زيادة عليه. إنه بعد عيسى يرتد الناس وتقوم الساعة فيظهر أن الحجة تظهر أعلى شيء ويعلم الكتاب والسنة في عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. فإذا نزل عيسى ولم تعلم الأحرف سلوه إن لعيسى بن مريم وحي من السماء يعلم المسلمين إن شاء الله أمر ديني. طيب عظمة ايش يا اخي السؤال ايش يا اخي؟ العادي انه العوام بيذهبوا للشيوخ نعم حتى يسألوهم عن امور دين. نعم ما موقف العام بالنسبة للفتاوى من جميع الشيوخ الموجودين في زمان شو يعني بيكون حساب عند الله؟ نعم هو طلع العامي عليه بالاستفتاء ما عليه في الاستشفاء. خليك معي يعني العامي اذا بتلاحظ لا يذهب الى اي طبيب. لاحظ عليه يعني مرض بشيء او المه شيء بيصير يسال حواليه مين بيفهم بهالشغله. بيروح بيشوف دار ابو الدكتور فلان بدق على الباب يعني يتمدد بين يديه مظبوط بيصير يسال ايهما افضل. لاحظ اثنين بالعادة بيفترض فيه الثقة ويكون يقرأ في عينيه يعني الطبيب. فإن رابه شيء من الطبيب تلاقي تركه وراح لغيره بتلاحظ. فبالتالي الاستفتاء والاستشفاء واحد لأنه كلاهما على علة واحدة. لأن النبي قال إنما كان شفاء العين السؤال. هو الأمر كله علة علة في الجهل أو علة في الجسد. فواضح. فإذا أنا رحت لمفتي ما بيصيرش أنا يعني أربطها برقبته يعني عفوا زي هذا وأنا أمشي وراء زي الغنمة لا يصح. فبهداهم اقتده حتى لو بدي أقتدي بعالم بقتدي على هدى. لاحظ موسى كما ذكرنا أخونا موسى تبع الرجل الصالح والله قال لموسى أنه أعلم منك مع ذلك قال له بتبعك وأنا تسألني فضلوا يسأل ليش تعمل وليه؟ هذا استهداء يا شيخ هذا استهداء. فبالتالي حتى العام يا شيخ انت بتشوفه رايح يشتري الان قطعة من حديد يعني صنبورا للماء بده يشتري بياخد اي شيء بيمسك قطعة بصير يفرقها بصير يحكها بحطها بجرب غيرها بيسأل الدكان اللي مش هيك شيء بيسأل اللي جنبه بتطلع فيها قديش هاي لاحظ بحث بعدين بياخد قال على الصنبور بحث ما بحث نيه؟ انما على لا يقول له حطها في رقبة العالم والدهدل وراء ليش ليش لا يصح. الله امر النبي في الانبياء قال اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدي يعني مش اقتدي بهم بهداهم اقتدي. كل واحد بيسأل واحد بقول له كل شيخ شكل عشان هيك الناس بتقول بكل شيخ كل واحد بيسأل الشيخ بكل شكل احسن شغلة تعلم العلم تعلم يا شيخ. انا رحت هذا البياع بيعطيني صنبور صيني وهذا بيعطيني صنبور مضروب وهذا مغشوش وهذا بسكش وهذا مكلف. اقول لك يا شيخ انا بدي اروح على المصدر الاول وانا صنابير بايدي. لاحظت يا شيخ وكلهم صنبورين للماء الكتاب والسنة. تبتعرف يا اخوانا شو يعني شريعة في كتاب الله؟ هو الله ذكره في القرآن الشريعة. شو اصل الشريعة؟ مصدر الماء يا أخي. الشريعة بيقولوا بلط الشريعة، الشريعة هي مصدر الماء، فكله ماء. انت لما تروح تشتري من مصادر الماء مش بتكون بتروزها وتسومها؟ ليش هون يعني تنانشت بدي اتعلم انا في الوضوء؟ اسمعني اخي، فاحنا لما نقول بهذا الكلام اللي تعلموا عن النبي الدين يا شيخ، اللي كانوا يسألوا النبي كانوا فقهاء وتكاثر في الشريعة. لا ولا ايش كانوا مسلمين؟ معاه غنمته يدوب، معاه غنمته. رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، لن نطيل ان شاء الله، وقال له بدأ اتزوج يوم شوفر. ها بدأ اتزوج. وكانت جاءت امرأة وهبت نفسها للنبي، يعني عرضت على نفسها النبي انه يتزوج، فالنبي يعني ابقاها. فجاء رجل وقال للنبي زوجني، اتزوج. قال له ايش بعدين؟ قال له النبي يعني بدأ زوجك اياها، معك شيء؟ لأقول لك شو كانوا ولا شيء. فقال له النبي معك إزار؟ قال له معيش غيره، إذا أعطيتها ياف أطلعش من الدار. فقال له ارجع أهله اسأل بركي في خاتم من حديد. رجع على عيلته ما لقاش خاتم حديد، فرجع قال له والله ولا شيء. فراح الرجل فدعا النبي، قال هل عندك من القرآن شيء؟ قال نعم. فزوجه بما عنده من القرآن. فبالتالي ان تقول كانوا، لا، كان اولهم رجل بال في المسجد فعلمه النبي. كانوا يعني مرة النبي وجد نخاعة في المحراب، نكعة السجاد في المحراب نخاعة، تعرف ما هي النخامة؟ من الرأس، والنخاعة من الصدر اللي بالك فيها في المحراب. اخذهم وكانوا يعبدون الاصنام والاوثان، ثم صاروا، وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم الوضوء ويعلمهم الصلاة. وقف على المنبر، على منبره وصلى امامهم كيف يصلوا، وركع وسجد وعلمهم وضوءهم وحج امامهم. قال وقفتها هنا وعرفات كلها موقف هكذا، وطاف ورجم بدين يسير، ولكن الناس يتكلفون. اختم على هذا الحديث في الفقه، انه جاء رجل وابصة بن معبد للنبي عليه الصلاة والسلام، وجاء وابصة، هذه مهمة، كان المسلمين حوالين النبي والنبي يعلمهم، فجاء وابصة وجعل يتخطى الناس، والناس يعني يتأففون، يعني انه يعني واحد قاعد بيمشي فوقهم. قال دعوني اريد ان اصل اليه، فانه حبيب الي وليس احد احب الي منه، يعني بحبه عليه الصلاة والسلام الرجل. حتى وصل النبي، فلما وصل عنده الله قال له النبي عليه الصلاة والسلام اخبرك ام تسألني؟ يعني اقول لك شمالك ولا تبدأ؟ قال لا اخبرني. قال جئت تسأل عن البر؟ قال نعم والذي بعثك بالحق. الله. قال جئت تسأل عن البر؟ ففي رواية جمع النبي اصابعه وجعلها في صدره، قال البر ما اطمأنت اليه النفس واطمأن اليه القلب، والاثم ما حاك في النفس وحاك في الصدر وتردد في الصدر. ولو افتاك الناس وافتاك. انما لاحظ ليش النبي يعمل هيك، هو سأله عن البر. البر يا اخوانا كل الدين، ولكن البر من امن بالله والملائكة واليوم الاخر واتى المال على حبي و و و و و اطلع في هذه الايه كل الدين، فاتك البر طلع. لاحظ لاحظ لاحظ، وبعدين شوف نحطها في صدره. لاحظ، فوين احنا علوم علوم ديننا هي؟ قال البر ما اطمأنت اليه النفس، على اعتبار انه في حديث صحيح للنبي ان الله جعل في قلب كل مؤمن واعظ. هذا لا يعني الا تسأل وانه تصير يعني على غير حسبان، لخص ما اطمأنت به النفس بالضبط، ولكن بعد البين. الاصل ان يكون ديني عن علم، وحقيقة اسأل اهل العلم الثقات، ولكن ما بضل جاهل يعني ماشي. اليوم انا لا اعلم، ولكن لا تكتب على نفسك الجهالة. انت الان رحت شيخ بدك تتعلم صنعة، شيء بتقبل من معلمك يعلمك فقط قص الخشب ولا تجميع الخشب ونحت؟ طيب اليوم لا تعرف هذه المسألة تعلمها وتعلم غيرها، واسأل لا يعلمك الله. واضح يا اخوانا؟ انتم الان في اي بيت؟ بيت الله تبارك اسمه، والذين في بيت الله لا يرد لهم سؤال. فقولوا اللهم ربنا العظيم وإلهنا الملك، أنت الذي أعطيت الخلق خلقه وهداه، إن ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، اللهم ربنا كما خلقتنا اهدنا إلهنا العظيم. بالكتاب وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. اللهم علمنا منه ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم ما هديتنا منه إلى سؤال فاهدنا إلى جوابه. اللهم علمنا القرآن كله وعلمنا النبوة كلها. اللهم سؤال العازمين وسؤالا نلح به للعلم والهداية وعلم ننتفع به ونتقرب به إليك ونرضي به ربنا ونرضي به نبينا. اللهم إذا جمعت الأولين والآخرين فاجعلنا من المرتضين المقربين ولا تجعلنا من الخزايا ولا الندامة. اللهم ربنا زدنا علما بالنبوة والكتاب. اللهم إننا في بيتك المقدس فلا تردنا. اللهم إننا ضيوف عندك ونزلاء عندك فلا تردنا. اللهم إن لنا حاجة في علم الكتاب تزيد على حاجتنا في الدنيا والمتاع. اللهم ربنا إن لنا حاجة في علم النبوة والكتاب يزيد على حاجة الدنيا ومتاعها. اللهم فزدنا من هذه. اللهم وبارك لنا فيها. اللهم علم المسلمين من القرآن والسنة وقدمهم وارفعهم وانصرهم واعليهم على أعدائهم. اللهم لعن من آذى نبيك. اللهم لعن من آذى نبيك في الدنمارك وفي غيرها ومن سكت وهو على ردهم قادر. إنهم أولئك المنافقون. اللهم ربنا نبرأ إليك مما فعل هؤلاء وفعل هؤلاء. اللهم ربنا ورب أبينا إبراهيم ونبينا محمد. آمين آمين. السلام عليكم.